فريق الأحلام الدخلوية وغاوي عاشق الغناوي بحكي الحكاوي وبقدم فن للحارة هاوي سهر القهاوي تعمل لحاوي هقلب لك جين دي الحضرة غمرة والراية حمرة واسكندراني هو على كتران رجولتنا حضرة أعلامنا خضرة سيد البلد واصحابنا اطلع يا صوتنا هنا من حارتنا عرب بلادنا اسمه بحياتنا بنعيش لقوتنا لو فيها موتنا ما يجيش غريب ويدخل جيننا أفكارنا سبق كل التلامذة تقلب كلينا حاجة مستفزة باسم شباب الحضرة البحرية الدخلوية فر والشر حر والخير يدر والعلن سر والعين تقر والكاس تمر وصاحب يدر للخف يدر حضرة بحرية والدخلوية وحوش برية ومن يمر ده عرسنا راجل من دار راجل ده احمى عادل ده قلب حر ده البحر سحر والفر جحر والاسد المرض ما بيموتش والورد عتر والفوق غدر والراجل الوطي ما يتصاحبش والكلمة وعد والدنيا رعد عشان الرجولة كنز وراسة خليها تغرف الدم تجري تلاقيها مواقف تركب ازازه هنعلي طاسه نفس العموم دي الفرحه ضم اصحاب ولما ومقضي وجبي ودافع رسومي محبوب في جيتي علشان رجولتي واليوم ده هو في حلق يومي هفرح وفرح اظن اروح انا عايز ارقص يا ناس سيبوني ولعني ولع يا عم ولع دخيله ترجع الكليه ده تعمل حدقه تدق دقه وفي مقتل تاخد ضربه جامده كان غيرك اشطر يا عود مرمر المارد احمر يا جثه هامده فريق الاحلام وبب الكلام من الفيفا جايب الدخلوية والحضروية بركان وصاير وشار زوالع الدنيا ناشفة تديها لفة ده البحر عايز لحد صايع يا زمان عجايب في كل غايب مالوش نايب وحقه ضايع الناس وحالها طب ايه جرالها افتح قاموسك يا سوق الشارع وهي ماشيك وهي ماشيك وهي ماشيك وشاري ومحاشي حتى اللي مش ماشي ماشي ما هو كله قابض وناشي كيفك يا عم المباشي مش عارف اخد معاشي مش لاقي قوتي ومعاشي والظلم هو اللي ماشي والهكس هو اللي ماشي والعكس هو اللي ماشي والرأس هو اللي ماشي مستني دوري ومجاشي انا عايز تعالى بكرة بكرة هيجي بعد بكرة ودخلت اقدم الفكرة وقالوا لي لا مفيش فكرة عايزنا افكار مبتكرة اعمل افية ونكرة حاجة تشدنا من نظرة بنوتة طرية وقمرة تاخد على المسرح نمرة ترفع لك حبة حمرة تضرب لك بيرة وخمرة وتبص وتطب الحبة نفتح لك باب الشهرة وتبص وتطب الحبة نفتح لك باب الشهرة طب اللي انت وانا طبل نرفع بشرطة ونقبل خليك شمال علشان شغل قصد اليمين بيكعبل خطوة لقدام مليون ورا طب من اللي ربى من اللي اشترى الناس تزق ايام ما دق ماشية بالظلم ماشية في درا ملك يا ناس ما تهدوا صدقنا هنعيش لامتى على صيد فرعنا احنا اخترعنا وزمان بدعنا طب ليه رجعنا وصابتنا لعنا طب كنا ايه ولا دلوقتي ايه ولا علشان نسينا ساعة رجعنا راحت الحضارة وخرب جدارة وفي قلب الجهل احنا اتزرعنا ارجوك بلاش تكشكشها الدنيا رحلة هتعيشها كبر يا عم روشها هديك دماغي حششها انا بنطلوني متقيم انا بمشي في الشتا مصيد انا كل حلمي قبل ما انام اظبط دماغي واتجيب اصحاب زماننا يا ما قالوا منا وبدل الوحده مين يعلمنا وقت المصالح كلاب تصافح وساعه الجد يجلوا منا للعلم خدها واعرف حدودها انا مش قصدها انا لا قصدها لما الكبيره تطلع رقاصه تاخدي بس من ولادها لكل واحد الكل ياخد العبد جاحد الرب واحد سيئها هدي لا تقع مكانك الحضرويه دول راجل واحد وفرقنا نازل لا احنا عادل الفرحه ولا عاملين سلاسل الحضره قادره تعمل مهازل وهدي سقفه ده البط نازل خدني شوي لقيتني بروح عندها حد تاني سباني وخد يدها خدني شوي لقيتني بروح عندها والنهاردة رجع على حظي انا وانا ياللي كنت طبيب الهوى لأهل العيش ببيع الهوى انا ياللي كنت طبيب الهوى لأهل العيش ببيع الدواء من نظرة لقيت مسارع الهوى من نظرة لقيت مسارع الهوى يا ابو يا ابو الدخلوية لو مر الدم زخمت السلاح ده شبح ده شابح ولحظه رابح واقتلك بعم الاسلاح وبين وهو سندل ونوى ممنوع تراجع او استسلام اسلام يا مسمع بره وجوه يا زيزو يا نوبي يا باب الكلام قلبي ميت في نار ببيت رجولت تروز الذهب يساوي الواد مسندل الواد ده جيت الكفايه بس انه حضراوي الليله ليلته فارس في جيته واخد الاميره سلطان زمان وخبرنا عاجل ده احنا عادل ده راجل والرجول عنوانه اللي زيته ده الشر زعالي يلا تحويطه واضرب قوالي الحضره دي حضره بحريه ده شبابها دايز وكعبه عالي لفينا ياما في الدنيا دي وعملنا نوحه ياما ومشاكل الكل يسمع الحضراويه جايين بيجري لو حتى ساجد باسم الحمل باسم الرجوليه الفرحه دي لا احنا عادل الشغل خلصه مليون وناقصه وخسرت ياللي قدامنا نازل بجري اخ وصديق عمره ما جال لو رجع طريق السيره سابقه برجوله ثابته وزعلت يقلب يا ناس حريق عم الرجوله ده رفيع عادل واحلى ميسا عليك يا رفيق كل هو عمل انسحاب الحضرويه انت صحاب الست مسمع وسب يلمع يا عم ازحى المشاك اسمه هاب لو انت جدع يا لحن اجدع ورد وفل لجدع مهاب لو انت جدع يا لحن اجدع ورد وفل لجدع مهاب وسادة جاي لابو قلب حي لو زعل الدنيا يزعلها المثل الباشا احمل لمد عم الشباب والناس بحالها ملوحنا اوتو عليه نحطه مع اي حد في الكون نصده الواد ده جره والحضره جره وسع طريق الفارس قطه الحاله رايقه والمغنى فايقه وحمال زماننا واحنا العتا ولو في اي قصه الشغل خلصه وبكلمه واحده بنهد دوله والمسا ده لعيله البلعوطي وسع طريق كبار المقاوله والمسا ده لعيله البلعوطي وسع طريق كبار المقاوله طب ورقه حبر والاولى كبر محتاجه صبر واخرها قبر وتحيه جايه من دخلويه للدنيا دي يالا شبر شبر تحيه جايه من دخلويه للدنيا دي يالا شبر شبر تحيه جايه من دخلويه للدنيا دي يالا شبر شبر.